بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا

وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا صدق الله العظيم.